بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. تضمن هذا الحديث أدب المشي إلى الصلاة، فالمشي إلى الصلاة مشي إلى الطاعة وإلى العبادة، ليس كالمشي إلى السوق لقضاء حاجة من السوق، أمر سهل ليس بعبادة، لكن المشي إلى الصلاة عبادة، تكتب للماشي خطاه. فمراعاة لهذه الحال أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراعاة هذا الأدب، إذا سمعتم الإقامة فامشوا، يعني جرت عادة الناس قديما وحديثا أنهم إذا سمعوا الإقامة يسرعون، لكن قديما يسرعون رغبة في رغبة في شهود الصلاة من أولها، طلبا للفضيلة، ليدرك تكبيرة الإحرام، ليدرك الركعة الأولى، والآن النيات فيها خلل، ومن بسبب ذلك متى يسرع الناس الآن؟ إذا ظنوا أنهم سيدركون الركوع مشوا الهوينا، فإذا وصل إلى المسجد وسمع تكبيرة الركوع هرع وجاء الإسراع من أجل أنه يدرك الركعة لا يلزمه قضاء، يكفيه من الركعة أنه أدرك ركوع، راحت القراءة وراح القيام وراح راحت. فالعلم يعني الدافع للإسراع مختلف عن أول، الإسراع كان رغبة في شهود الصلاة من أولها، فالرسول أرشد أن من سمع الإقامة فلا يحمله رغبته في إدراك الصلاة من أولها، لا يحمله على الإسراع، بل عليها أن يمشي بطمأنينة سكينة وهيئة محترمة، هيئة الإنسان إذا أسرع تتغير هيئته، يعني تكون هيئة الإنسان مع يعني يمكن يسرع يمكن يقفز، هذا ما لا امشي، لا ليس معناه أنك تمشي ببطء، امشي المشي المعتدل، لا يقال لك إن يعني إنك مسرع، اللي يراك يقول مش وراه مش وراه خايف هارب، ولا تمشي متأنيا، لا امشي باعتدال، وحتى ولو كنت تمشي يعني متأنيا فلما سمعت الإقامة زدت في الخطى، هذا ما يصير، معناه ما في إسراع، لكن ما تكون الحالة واحدة، يعني كما لو لم تسمع الإقامة تمشي، المهم انك تمشي مشيا لا ينافي الوقار، لا تسلع. قال فامشوا عليكم السكينة. إذن الذي حذر منها الإسراع الذي ينافي السكينة وينافي الوقار، ولو كان يعد نوع سرعة. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، يعني ورد إشكاء، يعني استشكال للجمع بين هذا الحديث وبين الآية. الآية فيها اسعوا، والسعي يعني فوق المشي، يعني مشي بإسراع. وقيل في الجواب إن الإسراع مضمن معنى المضي، اسعوا بمعنى امضوا. إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ليس المراد الإسراع بالبدن، بل الإسراع بالنية والعزم، سعي القلب. ليس المراد اسعوا أسرعوا بأبدانكم. والذي يحتاج إلى الإسراع ببدنه هو الذي لم يسعى بقلبه ابتداء، ما احتاج إلى هذا الإسراع إلا لتأخره. فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم، هذا هو يعني، يعني الآن قد أقيمت الصلاة، فهذا المتأخر نسبيا قد يفوته شيء من الصلاة، وهو يسرع خشية أن يفوته شيء من الصلاة. قال فما أدركتم فصلوا معه، ما أدركتموه فصلوا، سواء قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا، ما أدركتموه مع الإمام فصلوه معه، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم أتموه. متى يكون الإتمام؟ بعد سلام الإمام. فمن فاتته ركعة يأتي بركعة بعد سلام الإمام، من فاته اثنتان يأتي بركعتين، من فاته ثلاث يأتي بثلاث، من فاتته الركعات كلها ولم يدرك إلا التشهد يأتي بأربع، يعني في الصلاة الرباعية. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذه فيه الدلالة على أن المسبوق يدخل مع الإمام في جميع أركان الصلاة، يدخل مع الإمام، وإن كان بعض الأركان يكون في حكم الفائت، يعني من أركان الصلاة ما لم يفت لكنه في حكم الفائت. أدركت الإمام ساجدا فأنت تسجد معه، يدخل في عموم فما أدركتم فصلوا، ولكنه في حكم الفائت لما هو معلوم من أن الركعة تفوت بفوات الركوع. فمن أدرك السجود فقد فاتته الركعة لكنه يصلي، وله أجر، وله أجر في سجوده مع الإمام. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. صلى الله عليكم. بعضهم ينتظر الإمام حتى يقف، حتى إيش؟ حتى يقف يترك السجود. لا غلط، على ينكر صلى الله عليه. يؤمر بأن يسجد. أدركتم فصلوا، عبادة وسجود وتسبيح مع الإمام. نعم. نعم بعده. السلام الله عليكم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى صلاة الرجل مع الرجل نعم أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه دلالة على فضل صلاة الجماعة. وأن أقل الجماعة اثنان، صلاة الرجل مع الرجل. وجاء في حديث الاثنان فصاعدا جماعة. وفعلا من الناحية اللغوية معنى الجمع يثبت باثنين، واحد زائد واحد اثنان. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وهذا يكون وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا يستدل به على فضل المسجد الذي تكون الجماعة فيه أكثر. فهذه من جوانب تفضيل بعض الجماعات على بعض. المسجد الذي تكون الجماعة فيه أكثر الصلاة فيه أفضل. إلا أنه يعني نبه الفقهاء على أن الإنسان لا يترك مسجده الذي هو عنده ويصلي في المسجد البعيد، لأن هذا يترتب عليه إغار الصدور وشيء من الحزازات. يعني كيف يعني تتجاوز هذا المسجد الذي عندك وتذهب إلى المسجد آخر؟ ومن حكم صلاة الجماعة التأليف بين المسلمين وبين الجيران والمصالح المترتبة الأخرى. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولهذا جاء في الحديث أنه دخل ذلك الرجل وقد صلى الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق إلى هذا؟ هذا الذي فاتته صلاة الجماعة، يعني كأنه فقير فاته فضل كبير. فكان انضمام آخر إليه صدق عليه. نعم. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذه أم ورقة امرأة مشهورة بهذا الاسم، وعندها حشم وخدم، عندها يعني عيال يعني أولاد وبنات، عندها في بيتها أن تؤم أهل دارها، يعني معناه إن عندها جماعة. فأمرها أن تؤم أهل دارها. وذكروا فيه يعني بعض مماليك، يمكن كان عندها مملوك، عندها عبد وجارية، فأمرها أن تؤم أهل دارها. ففي هذا دلالة على يعني صحة صلاة جماعة النساء يكون في البيت فتصح صلاتهن. وإن كان فيهم رجل كمملوك يظهر إنها متعلمة وإنها يعني أهل الإمامة، أنت أم أهل دارها. وذكروا في ترجمتها أنه تواطأ عليها بعض مماليكها، يعني لعلهم طلبوا منها العتق فلم تعتقهم، فعملوا لها مكيدة فغموها بقطيفة حتى ماتت. اقرأ شرح هذا الحديث بس الأخير هو اللي فيه شوي. نعم. لا لا لا، الجماعة الأولى ولو كانوا اثنين. سبحان الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث. الحديث حسن، رواه أحمد وأبو داود وابن الجارود والدارقطني والحاكم والبيهقي وإسناده حسن. وقد أعله المنذري بالوليد بن عبد الله، ولكن مسلما احتج به ووثقه جماعة كابن معين. وقال العيني: حديث صحيح. ما يؤخذ من الحديث: أولا، مغرقة بنت نوفل الأنصارية من فضليات نساء الصحابة. من فضليات، نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها وقد جمعت القرآن، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. جمعت القرآن يعني على حفظ، نعم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها، فكانت تأمهم في الصلاة في بيتها. ثانيا، الحديث دليل على صحة صلاة النساء جماعة في البيت. ثالثا، إذا أمت المرأة النساء فصلاتهن جماعة لا لها من الأحكام ما لصلاة الرجال جماعة. إيش؟ إذا أمت المرأة النساء فصلاتهن جماعة لها من الأحكام ما لصلاة الرجال جماعة. لاحظ، من الأحكام من حيث إمام، من حيث صفوف، ومن حيث يعني أحكام صلاة الجماعة. الإمام. فمن أحكام صلاة الجماعة الإمام، الإمامة والقدوة اقتداء. إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني لابد من مراعاة أحكام صلاة الجماعة. وحسن أنه لم يقل لها فضل صلاة الجماعة، بل قال لها أحكام الجماعة. نعم. إلا ما خصه الدليل كاستحباب وقوف الإمامة بينهن في صفهن. رابعا، يدل الحديث على صحة إمامة المرأة بالنساء اللاتي ليس معهن الرجال. يدل الحديث على صحة إمامة المرأة بالنساء اللاتي ليس معهن الرجال. هذا مقيد أن الفقهاء تصح إمامتهن بالنساء ليس معهن رجل. نعم. ولا مماليك ولا مماليك، أحسن الله إليكم. ولا أطلق هذا الأخير، يظهر المملوك يعني ناقص، يمكن يكمل الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. خامسا، صلاة الجماعة وجوبا منوطة بالذمة. صلاة الجماعة وجوبا منوطة بالرجال بالمساجد. صلاة الجماعة وجوبا، وجوب صلاة الجماعة خاصة بالرجال. نعم. ذلك أن الأهداف الكريمة والمقاصد النبيلة الحسنة المترتبة على إقامة الجماعة هي أعمال مطلوبة من الرجال وليست مطلوبة من النساء. فالمشورة وتبادل الآراء والتناصر والتعاون ضد أعداء الإسلام وإبرام الأمور وحلها كلها أشياء تتعلق بالرجال، لبعد نظرهم وسداد رأيهم وجلدهم وتحملهم صعاب الأمور. فكانت الاجتماعات والعبادات في المساجد مفروضة عليهم للعبادة وتحقيقا لهذه المقاصد الطيبة. أما جانب العبادة المحض، فالبيوت أقرب إلى الإخلاص وسرية العمل والبعد عن الرياء. ففضل في حق النساء الحصول على هذه الفضيلة في البيوت، كما جاء في حديث أم وراء. ففضل في حق النساء الحصول على هذه الفضيلة في البيوت، كما جاء في حديث أم ورقة: هذا مع ما ينكف من المفاسد عند عدم حضور المرأة إلى المسجد، وما يخشى ما ينكف. نعم، أحسن الله إليكم. مع ما ينكف من المفاسد عند عدم حضور المرأة إلى المسجد، وما يخشى من فتنة الرجال بهن وفتنتهن بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. رواه أبو داود. سادسا: إذا طلبت المرأة من زوجها أو من سابع شيء نعم خلص. قال أحسن إليكم: قال: وكل صلاة وجب حضورها للرجال استحب للنساء حضورها. ما هو معنى كل استحب للنساء حضورها؟ هذا في نظر جازة، لو قال جازة كان أولى. نعم صلى الله عليكم. انتهى. لا بقي. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن التفلات، أي غير متطيبات، ويلحق بالطيب ما هو في معناه من المحركات لداء الشهوة كحسن الملبس والتحلي والتجمل، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها فتنة لها وفتنة للرجال بها، فإن فعلت ذلك أو شيئا منه حرم عليها الخروج، لما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. قال القاضي عياض رحمه الله: شرط العلماء في خروج النساء أن يكون بليل غير متزينات ولا متطيبات. ما يعني في المشهور ما كان ما كنا يصلي إلا صلاة الفجر أو العشاء في الليل، الصلاة النهارية ما يعرفن أحد من الغلس. نعم. هذا شرط أحسن الله إليكم. يعني لو أتت في العصر، لو في العصر أو في يعني أقول ما يمنعنا في الدنيا. نعم. ما دمنا محافظات محتشمات، يعني هو خلاف الفضيلة، فضيلة أن تصلي في بيتها ولا تخرج. أخيرا أحسن الله إليكم. قال ابن القيم: يجب على ولي الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والمتنزهات ومجامع الرجال، وهو مسؤول عن ذلك. انتهى. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير.